الله الرحمن الرحيم. وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. قال وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور قال ابن رافع حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن يهود بن النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بن النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم بني حنيقاع وهم قوم عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهودي كان بالمدينة قال وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بهذا الإسناد هذا الحديث وحديث ابن جريج أكثر وأتم قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا روح ابن عبادة قال أخبرنا سفيان الثوري قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبد عبيد الله كلاهما عن يكفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه. معنى الأسير هو الشخص الكافر الحربي يستولي عليه المسلمين يكون كافر ويكون حربي أما الذمي فلا يسمى أسيرا الذمي له ما للمسلمين وعليه فإذا الأسير هذا بأن مثلا أن المسلمين يحاربون الكفار ويأخذون منهم رجالا أو نساء فهؤلاء الرجال يسمى أسير أداء أسير ويجوز كذلك وربط الأسير في ساري أو في سجن إدخال السجن أو غير ذلك وحبسه كذلك وجواز المن عليه وقال ذكر في كتابه سبحانه وتعالى إذا أسخدتموه فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزار فإما من المن معناه يعني المن ما يسامح مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل مكة مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل مكة فإن أهل مكة حاربوا الرسول وآذوا الرسول وآذوا أصحابه حتى هاجر أصحابه هجرتين إلى الحبشة ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة ومع ذلك الرسول لما انتصر عليهم في عام 8 قال ما ظنكم أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم ولو كان الرسول أرق جميع الكفار المشركين في مكة بعدما استولى عليهم لكان أخذوا حقهم لكن الرسول عفى عنه وأخذ من أهل بدر أخذ الفداء منهم أخذ الفداء منهم فهذه يعني راجعة إلى الحاكم الشرعي وجواز المن عليهم ولأجل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أتوا بهذا الأسير وهو ثمامة بن أثال وربطوه في سار من سوار المسجد ثم كان الرسول يمر عليه في أيام ثلاثة كل يوم يقول له نعم شرب المرة الأولى المرة الثانية ثم بعد ذلك نعم الرسول أمر بإطلاقه ثم ذهب واغتسل ثم جاء وأسلم فهذا معنى باب ربط الأسير وهو الأسير هو الكافر الحربي أما الذمي فلا يسمى أسيرا وحبسه حبسه يحبس في أي مكان في المسجد أو في أي مكان وهذا فيه دليل على أنه يجوز دخول الكافر المسجد لكن كل المساجد أو بس ما يعني إلا مسجد مكة هذا فيه خلاف بين العلماء فأكثر العلماء على أن نعم في المساجد الأخرى جائز دخوله أيا كان فما في بأس أما المسجد الحرام ففي بعض يعني مذاهب يروا أنه إيه لا يجوز للعلماء بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. فهذه الآية لما نزلت وقرأها علي بن أبي طالب في منى في عام 10 من هجرته رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الرسول حجة الوداع كان يقولها يا أيها الذين آمنوا قرأ سورة براءة ومن جملتها يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعدهم. فلا يقرب يعني لا يدخل المسجد الحرام ومعنى لا يدخل مكة, هذا تفسير يعني أكثر العلماء. وهناك رأينا يعني للشوكاني يقول لا المراد لا يمكنه من الحج, الحج الجاهلي كده هو يفسر هذا المسلمون لا يمكن الكفار والمشركين من الحج لأنه كانوا يحجوا في جاهلي ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك أنت ويحج عراة ويطوف ببيت عراة إلى غير ذلك. فهذا تفسيره وإلا أكثر على أنه وأما المساجد وهذا دليل واضح لأن الرسول أدخله في مسجده هذا وربط وهو كافر مشرك, فإذا المساجد الثانية كذلك مساجد المسلمين في أي مكان فإذا دخل ما فيها أي شيء. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى وهو حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا يعني إيه يعني سرية خيلا يعني رئيس أمير ومعه جملة من الجيش 50 نفر 100 نفر أكثر أقل ما بين هذا نعم قبل نجد قبل نجد عن الجهة الشرقية من المدينة الجهة الشرقية من المدينة وهذه تسمى نجد ونجد كل ما مرتفع لأنه الآن الأرض اللي في الحجاز على 3 أقسام تهامة وهو إيه مكة واليمن وهذا تهامة مثلا الحجاز وهو الذي بيننا هنا مثلا المدينة العلا خيبر وهذه نجد معناه مرتفع لأن هذا مرتفع بالنسبة وهذا شيء مشاهد الواحد إذا خرج من هذه الجهة يشوفه مرتفع بالنسبة إلى المدينة بل المدينة نفسها الآن قبة مرتفع بالنسبة للمدينة فهذا تقريبا يعني قبل نجد المرتفع وكذلك نجد الذي هي يسمى وكذلك العراق يسمى نجد فالرسول لما قال عن يعني الجهة الشرقية فيها قرن الشيطان نعم فهذا يمكن يشمل هذا ويشمل لكن لما نجي نقرا التاريخ ونقرا التاريخ نجد يعني يشمل العراق اكثر لان الفتن التي صارت في العراق بالنسبه الى نجد ما صار فيها شيء. نجد مثلا بعضهم ارتد عن الاسلام ومسيلمه خرج فيهم والسجاح واما العراق حدث ولا حرج الفتن اللي صارت فيها فلذلك فجاءت برجل من بني حنيفه وبني حنيفة هو تقريبا إيش فينا الآن اليمامة فينا اليمامة الرياض وما حولها لأننا كمان في نجد أقسام في دحين مسمين قسم القصيم وقسم الوشم وقسم السدير أقسام إلى الدحين في الوقت الحاضر فإذا قيل اليمامة المراد به يعني الرياض والخرج وما تلك الجهات هي ذات مرات يقول مثلا قسم يسمى الوشم وهو شجرة وما شجرة تلك الجهات القصيم كذا فهذا معناه وكلها تقريبا تسمى نجد كلها تسمى نجد فربطوه بسارية من سوارب معناه الرسول أقرهم يعني ربطوه بسارية من سوارب لو كان ما يجوز كان الرسول يقول لهم أطلقوا فكوا ودوا السجن مثلا في أي مكان في سجن يعني لابد من سوارب فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة ماذا عندك اسمه ثمامة كده بضم الثاء فقال عندي يا محمد خير إن تقتل تقتل ذا يعني إذا قتلتني قتلت شخص عظيم ما هو سهل ومعلوم الإنسان من يقتل إنسان ضعيف زي بعض لكن ما يقتل كبير فيكون أخذ ثأره تمام وإن تنعم تنعم على شك وإن يعني تتركني نعم وتعفو عني وتخليني أرجع إلى أهلي وهذا تنعم على وإن كنت تريد المال فسل إذا تريد مثلا الفداء سل يعطوك آبائي وأجدادي عندهم أموال وعندهم كل شيء يعطوك أنت ما تشعر فالرسول كذلك ترك نعم ثم كذلك مرة ثانية مرة عليه كذلك حتى كاد بعد الغد يعني بعد يوم فقال ما عندك يا ثمامة قال كذلك مثل ما قال في الأول ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر يعني شيء يقدر ذلك ويعترف بهذه النعمة التي أكرمته. وإن تقتل تقتل ذا ذنب رجل عظيم، ما هو رجل عادي. وإن كنت تريد المال فسل تعطى، إذا كنت تريد المال الفداء فيعطى، يبغى ألف يعطوله لا في عطوله، لأنه ابن كبارهم وعظمائهم. والرسول كان يفعل بهذا به عشان أنه لو أسلم الكبار يؤدي إلى إسلام الناس الآخرين دائما. ودائما الذين يعادوا الدين الإسلامي من الكبار، والضعاف هم اللي كما حصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسلم بلال وصهيب وعمار وهذول أبو جهل وأبو لهب يعادوا الإسلام. فهذه تقريبا هي عادة. فلذلك إذا أسلم مثل هذا، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء عبد الله بن مكتوم ويقول علمني مما علمك الله، نعم، وكان يتكلم مع ناس من كبار قريش، أعرض عنه، فأنزل الله عتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله، لأنه ظن إذا كان هذول أسلموا، إذا كان أول كان المسلمون 100 يصيروا آلاف وهكذا. فلذلك فالرسول يعني أراد بإسلامه، فتركه رسول الله حتى كان من الغد، فقال ماذا عندك يا سلطان؟ قال عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تري فسل تعطى منهما. فقال رسول الله بعد ذلك 3 أيام، كأنه يقول للرسول أسلم، بيعرض عليه يعني الإسلام، وأنك دخولك الإسلام هذا فيه فائدة. ثم الرسول أمر بإطلاقه، نعم، فانطلق إلى نخل قريب، يعني إلى بستان نخل قريب، بعضهم نخل هذا هو الصحيح، يعني بستان فيه إيه؟ فيه ماء، واغتسل. وهذا بعض العلماء ذكر أن الإنسان إذا أسلم لازم يغتسل، لأنه في الكفار ما يغتسلون من الجنابة، الكافر لا يغتسل من الجنابة. ويمكن المرأة الكافرة ما تغتسل إذا طهرت من الحيض ولا إذا طهرت من النفاس، ويتصل بها زوجها ويجامع، كان هذا في الجاهلية ما في شيء. فالآن فهذا بعض، والبعض من العلماء يقول المراد إيه؟ إذا كان عليه جنابة يغتسل واجب، وإذا ما كان عليه جنابة فلا يلزم عليه أن يغتسل. وهناك من العلماء من يرى أن التوبة تجب ما قبله، يعني رجل كان كافرا وكان مشركا وكان طول عمره 20 سنة هو إيه؟ عليه جنابة، يجامع زوجته ولا يغتسل، ثم تاب، تاب الله عليه، وتاب عليه الشرك، فإذا تاب عليه من الشرك إذن الجنابة إيه؟ صغيرة بالنسبة إلى الشرك. ولكن بعض المذاهب كمذهب الإمام أحمد يعني يوجب الاغتسال هذا، ولذلك يوجب الاغتسال في مواضع 5، منها مثلا الكافر إذا أسلم، وإذا طهرت المرأة من الحيض، وإذا طهرت المرأة من النفاس، هذا شيء واجب. فالمسألة فيها خلاف، وهناك هذه المسائل في فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل ثم دخل المسجد، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ومعنى الشهادة اللسان ينطق والقلب يعتقد، هذا معنى الشهادة. ولا يسمى يعني هذا حتى لسانه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وقلبه يعتقد، أما إذا قال باللسان دون هذا فهذا يسمى منافق، مثل ما قال الله تعالى عن المنافقين يقولون بألسنتهم ما لا. وكذلك لو كان اعتقد بالقلب وأبى أن يقول وعنده لسان كذلك كافر. يقول مثلا أبو طالب على رسول عن رسول الله في قصيدة مدحه، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دي، ولقد علمت، معنى علمت معنى اعتقد أن دين محمد، طيب قل لا إله، يقول ما يقول. فالاعتقاد ما يكفي إلا إذا ما عنده إيه؟ لسان أخرس، هذا القلب يكفي. ما دام عنده لسان لازم اللسان ينطق. ولذلك الله يقول في القرآن، نعم، إذا جاءك قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إن، والله يشهد إن منافقين لإيه؟ لك في إيه؟ في الشهادة. وإلا هم يقولوا لا إله، يقولوا لا إله إلا الله، ويقولوا محمد، ويؤمنوا بالله والملائكة والكتب في إيه؟ في اللسان. ولذلك هذا فترك. ثم بعد ذلك أن محمد عبده، ثم قال يا رب والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجه، معرف كافر يكره إيه؟ يكره الإسلام ويكره الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أصبح وجهك أحب إلي، أحب الوجوه كلها إلي. أحب رجل بعد الآن بعد ما شهد أن لا إله إلا الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وما كان من دين كذلك الأديان كلها، أبغض دين كان هو دينك الذي هو الإسلام، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، يعني كنت أبغض المدينة وأبغض مثلا مكة وأبغض هذه البلاد الآن، فأصبح بلدك أحب البلاد إليه، وإن خيرك أخذتني وأنا أريد العمرة. يعني هو خرج من اليمامة يريد العمرة، يذهب إلى مكة معتمر على عمرة الجاهلية، فأخذتني وكنت أسير. فقال فماذا ترى؟ فبشره رسول الله بالخير. يعني إيه بشره رسول الله؟ أنك أسلم، الإسلام أعظم منا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات، أعظم منا الإسلام كله، يعني شيء ما في أعظم من الإسلام. فقال للرسول نعم اذهب. ومن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أخذ من لا فدية ولا غير ذلك ما أخذ من أهل بدر، فهذا تقريبا هو محل شاء. ثم لما ذهب إلى مكة قال له بعض الناس صبأت، يعني خرجت من دينك إلى دين محمد، ومعلوم أنهم كانوا يسموا يعني يسموا الرسول محمد صابي، يسمى الرسول محمد صابي. ولذلك الكفار أن خالد بن الوليد لما أرسله الرسول للجهاد وناس من العرب كانوا يقولون صبأنا، فصار يقتلهم. صبأنا معناه أسلمنا، هو ما هو فاهم هذه اللغة. فلذلك لازم فلازم يفهم إيش الموضوع، إيش مع المعنى الذي يريد صبأنا معناه. يعني ولذلك القرآن يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم، معناه إن في خلاف بين هذه الأمة أبدا. ولكني أسلمت مع رسول الله، والله لا يأتيكم من اليمامة حب حنطة. ومعلوم أن يعني نجد يعني فيها الحب، لأن مكة ما فيها يعني زراعة، مكة لا يوجد فيها زراعة إلى يومنا هذا، زراعتها قليلة بالنسبة لها. أما اليمامة وتقريبا في ذلك الأمطار الذي الكثيرة الموجودة في ذلك الوقت شيء، ويكفي في ذلك أن أهل نجد ما حسوا بالحرب العظمى الأولى أبدا، لأنه كانت عندهم زراعة وعندهم تمر، يمكن يصير القماش صار غالي ولا ولا ولا دري عنها. يعني بعض الناس يمكن ما دري عن الحرب الأولى، كلام الحرب الثانية هذه حصل فيها بعض التأثير، ولا الحرب الأولى أبدا. إذا كان رجل عربي عنده تمر وعنده بر ودخن وأشياء خلاص إيش يبغى، واللحم كمان فيه، الحيوانات موجودة أبدا، ما أبدا. بخلاف هذه الحرب الثانية أثر يعني، ويمكن المملكة العربية السعودية يعني أدركنا هذه الثانية أقل تأثير بالنسبة إلى البلدان الثانية أبدا، أبدا. فلذلك هذا تقريبا. فقال ولذلك بعد ذلك ترجوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كفار أنه يأمر أهل اليمامة، وإلا كان يموت جوعا أهل مكة. ومحل الشاهد أنه جاز ربط الأسير في المسجد، وهذا فيه دليل على دخول يعني أن الكفار إذا دخلوا مساجد المسلمين لغرض من الأغراض أو شيء، لكن تحت تحت إمرة المسلمين، ما يجي بالقوة يدخل عليهم، هذا ما يصح. فإذا أدخلوهم لغرض من الأغراض لعمل أو لغير ذلك فإن ذلك جائز. وكذلك دخولهم كذلك في يعني في الجزيرة العربية كما هو الآن في الجزيرة العربية، حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يعني يفهم من هذه أهله. يقول هنا يعني أما أسال فبضم الهمزة وبثاء المثلثة وهو مصروف، وفي هذا جواز ربط الأسير وحبسه وجواز إدخال المسجد الكافر، ومذهب الشافعي جوازه بإذن مسلم سواء كان الكافر كتابيا أو غيره. وقال عمر بن عبد العزيز وقتادة ومالك لا يجوز، وقال أبو حنيفة يجوز الكتابي دون غيره. ودليلنا على الجميع هذا الحديث لأنه كافر، والكافر هو واحد، الكافر الكتابي إذا كان يقول إن الله ثالث ثلاثة أو المسيح ابن الله كافر رسمي، هذا هو اللي يعبد الصنم كلهم سواء، ما في فرق بينهم. وأما قوله تعالى إنهم المشركون نجس فلا يخرج من المسجد الحرام فهو خاص بالحرم، ونحن نقول لا يجوز إدخال الحرم، والله تعالى أعلم. وكذلك حصل خلاف يعني إيش المراد لا يدخل إنهم المشركون فلا يخرج من المسجد الحرام بعد عام، بعضهم فسروا مكة كلها، فسر مكة بعضه، وبعضهم فسر يعني تقريبا نفس المسجد الحرام. والذي يظهر من النصوص أن المراد يعني المسجد، ولذلك جاء في الحديث صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة إلا المسجد الحرام. إيش المراد بالمسجد الحرام؟ فبعضهم رأى أن مكة كلها المسجد الحرام، فواحد يصلي في أي حارة من حارات مكة فإنه كأنه في له 100,000 صلاة، يصلي في أجيال، يصلي في السليمانية، يصلي في جرول، يصلي يعني في ميناء، كل هذا تخريب. وهناك من العلماء من يرى، منهم الإمام مسلم كان مر علينا في أحاديث ويمكن ستأتي، أنه هو يرى لا رتبها كده ترتيب، هو صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة إلا المسجد الحرام، وحديثين كمان بعدين في الآخر حديث إلا مسجد الكعبة، ساق هذا في الآخر، معناه إيه؟ كأنه يفهم من الإمام مسلم أن المراد تضاعف الحسنات هذا فين؟ المسجد اللي حول الكعبة بس، وغيره لا. والدليل اللي غيره يعني أسعد، لأن الله يقول سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، الرسول لما أسرى به فين كان؟ في بيته أول، أو جاء به الكعبة وجاء جبريل وأخرج قلبه وغسله، أو كذلك لتدخلن المسجد الحرام، يعني تدخلون ايه مكة، ها ومن جملة من يقول ذلك ابن القيم، يعني رأينا ابن القيم يقول ايه أن مكة كلها المسجد الحرام، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أما المدينة لا، ها المسجد المراد به مسجدي هذا، وليس معنى المسجد هذا يعني اللي كان على عهد رسول الله، الزيادة حكمها حكم المزيد، ها حكمها حكم المزيد، ها شايف سيقول مسجدي هذا معناه إلى هناك إلا يصلي لا في هذا لا. وما يدل على ذلك يعني إيه أن عثمان رضي الله تعالى عنه يعني بنى إيه زاد الزيادة التي إيه قدام مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا يصلي فيها الآن الإمام، هذه ما كانت. فلو كان مثلا عثمان لما بنى هذا والصحابة موجودون، يعني أنت يا عثمان تضيعنا من 1000 صلاة إلى نصلي في صلاة ما نحصل 1000 صلاة، ما يخلوه يتناقش معاه ويصير أخذ ورد بعض، فرضي. فإذا في من ذلك أنه، وفي هناك أحاديث يعني آثار أنه لو مد إلى صنعاء لكان مسجد، لكن هذا ما هو قوي. لو كان هذا صحيح يعني أحاديث صحيحة ولا هذا يعني مروي عن عمر كان انتهى الموضوع، لكن هذا أحسن شيء هو إيه؟ إجماع الصحابة، الصحابة أجمعوا أن عثمان ساوى زيادة هناك في الأمام وكان يصلوا فيها، ولو كان هذا فهذا دليل، وهذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أما مكة يمكن فمكة كلها المسجد الحرام، وهذا تقريبا الدليل يساعد. فثم دخل فقالوا صباته لا يأتيك من اليمامة حتى أذن فيها رسول، والأمر كان كذلك حتى أذن الرسول جاء وترجى من رسول الله حتى جاء. وحدثنا محمد بن المثنى وحدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثني سعيد بن أبي سعيد المخبري أنه سمع أبو هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا له نحو أرض نجد، فجاءت برجل يقال له ثمار ابن أسال، نعم الحنفي سيد أهل اليمامة، وساق الحديث مثل حديث الليث إلا أنه قال إن تقتلني تقتل ذادا، إن تقتلني ها يعني قتلت رجل عظيم في قومي وفي عشيرتي. ثم قال باب إجلاء اليهود من الحجاز، فالذي أجلاه من الحجاز هو عمر بن الخطاب رضي الله، أما الرسول فأجلى اليهود من المدينة، الرسول صلى الله عليه وسلم أجلى اليهود من المدينة، لأن الرسول لما هاجر من مكة إلى هذه المدينة وجد هذه المدينة يسكنها 3 قبائل من اليهود، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، هذول كانوا يسكنوا في المدينة. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم اتفق معهم، نعم وعاهدوا على أن يكونوا لا يكونوا ضده ويكونوا على دينه، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. وما مضت السنة الأولى والسنة الثانية لما انتصر الرسول في بدر صار إيه؟ صار فيهم العداوة، معناه أنه هذا الدين سيقوم ويسل له شأن، فأظهروا إيه؟ العداوة. وأول يعني من أجلاهم وبنوا يعني بنوا قينقاع، وبنوا قينقاع كانوا يسكنوا يعني في الجهة الغربية من المدينة، يعني تقريبا زي ما يقولوا يعني زواج الطيار وهذه المراه اللي وراها هذه، كان هذا مساكنهم، وكانوا صور يشتغلون بايه الصور يعني الذهب والفضه والحلي وغير ذلك، واستمروا كان هذا عمله. ثم بعد ذلك حصل ان رجلا من المسلمين يعني قتل شخص وصار لزمه الدية، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب اليهم مع بينه وبينهم عاد ان يساعدوه في الدية، فقال بعضهم لبعض يعني انتوا هذا محمد كان جالس تحت يعني تحت بناية ياخذ واحدة صخرة كبيرة ويرميها على الرسول ويموت الرسول ويرتاح من ايه من هذا. هذه فكرته. فالله اعلم رسوله بالوحي انه حصل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه، ثم بعد ذلك حاصرهم، ولما حاصرهم يعني اراد قتلهم لانه نقضوا العهد، والذي ينقض العهد ايش حبه؟ القتل خلاص. ها لكن جاء عبد الله بن ابي بن سلول، نعم، وهذا كانوا يعني بينه وبينهم حلف وهذا، فطلب من رسول الله ان قال تقتلهم كلهم، فاجلاهم الرسول من المدينه وذهب. وهذا كان تقريبا في السنه، في اول السنه الثالثه من هجرته صلى الله عليه وسلم. وثم بعد ذلك بنوا النضير، وكان بنوا النضير كذلك كانوا يسكنون في هذه الجهات، الجهه الشرقيه الشرقيه من المدينه، يعني معناها في قبة وفي قربان، هذه محلات سكناهم. وكذلك هم كذلك اظهروا نقضوا العهد، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان يخرجوا من المدينه الى خيبر او الى غير ذلك، وياخذوا منهم ما يستحقون، يعني ما يستطيعون حمله. ومعلوم ان الانسان اذا اراد ان يسافر ولا يمكن ان ياخذ كل شيء، فاذا عنده بستان او عنده بساتين، بعضهم عندهم بساتين يعني مش بستان، وعنده مثلا فرش وادوات وغير ذلك ما يستطيع ياخذها. اذا ياخذ ايه؟ اذا عنده شيء من الذهب يقدر ياخذ، عنده شيء من الفضه يقدر ياخذ، عنده شيء من الحلي غيرها، عنده شيء طيب، هذا يقدر ياخذ. ولكن عنده مثلا اواني قدور، او اساس، نعم، او اشياء جميله، فهذه فتركوا ذلك. وانزل الله تعالى فيهم سوره الحشر، هذا مثلا سبح الله ما في السماوات والارض وهو العزيز، هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصون من الله فاتاهم الله من حيث. ثم جمع هذا الرسول الاموال وانزل فيها ما افاء الله على رسوله، فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من شاء، والله ما افاء الله على رسوله. واخذ هذه الاموال ووزع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المهاجرين، ولم يعطي الانصار شيئا الا افراد منهم اعطاهم شيء. هذا كان في السنة الثالثة. ثم بعد ذلك بعد غزوة الخندق، نعم، ومعلوم أن اليهود بنو قريظة نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفقوا مع قريش على أن يكونوا ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسار الجيش يعني عادوا من من الجهة الشرقية وعادوا من الجهة الغربية، فسار وأنزل الله تعالى في ذلك سورة الأحزاب. وذكر فيها يعني في قول الله تعالى في في في سورة الأحزاب إيش الذين في قول إيش في آية إيه وهذه الإيه لا بعدها وجنود لم تروها، هذا في الأول مقصود المقصود شوف المقصود فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نزل وكانوا هم ما هم كثيرين، يعني كانوا البالغين حول 600 بس، ولكن معهم النساء ومعهم أموال. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك حكم فيهم، يعني نزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الرسول جعل الحكم لإيه؟ لسعد بن معاذ، وسعد بن معاذ حكم فيهم بحكم الله، قال أن يقتل إيه الرجال البالغين وتسبى ذراريهم ونساؤهم، يعني يصير أموال للرسول ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل الرجال كله. وكان الرسول أمر أن يفتش أي واحد أنبت الشعر يقتل، لأن البلوغ له أشياء ثلاثة تفيد البلوغ في الرجال، أي رجل بلغ 15 يسمى بالغ، كذلك مرأة مثلا تحيض هذا دليل على بلوغها، كذلك إذا أنبت الشعر حول ذكره فهذا دليل على بلوغه. فكان فأي واحد ما أنبت الشعر ترك يترك الرسول، وأي واحد ثم حبسوا ثم بعد ذلك نعم أخرجوا وقتلوا كلهم عن آخره. حتى أن الرسول لما أرسل إليه أبا لبابة وصار يبكوا هذا، فقال لأبو لبابة ماذا يعني يريد الرسول يفعل بنا محمد؟ قال لهم كده. فهو لما قال لهم كده عرف إنه هذه خيانة، دغري جاء وربط نفسه في سارية من سواري المسجد، السارية موجودة دحين سارية أبو لبابة في الروضة هناك، ربط نفسه وقال لا يحل إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول كان يمر عليه أيام حتى أنزل الله تعالى قول الله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم ويتوب عليهم والله عليم حكيم. فبعد ذلك تاب الله عليه، لأنه هذه خيانة، لأن الواحد يروح يبين إيش ما يريد. وبالفعل هؤلاء هم هذول القبائل، فالرسول أجل هؤلاء القبائل الثلاث من المدينة ثم إلى خيبر ثم إلى فدك، ثم بعد ذلك عمر في خلافته أجلاهم من الحجاز كلهم. وجاءت أحاديث عن رسول الله لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فأجلاهم. والآن تغيرت الأوضاع، لأن المسلمين ليس المسلمين الأولين، وهذا معناه باب إجلاء اليهود من الحجاز. مين لا أجلاهم من الحجاز؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافة. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلاهم من المدينة، وهم القبائل الثلاثة هؤلاء أجلاهم من المدينة، كل الناس في إيه؟ في هذا. والحديث أن نقرأ برضو يقول أسلموا فقد لقت يا أبو القاسم، لسه ما قرأنا الحديث. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أنه قال بينما نحن في المسجد خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود، يعني إيه؟ وهنا يهود بإيه؟ بضم واحدة، يعني إلى القبيلة، لأنه ممنوع من الصرف. ومعلوم أن دائما الاسم المصروف ينون، والاسم غير المصروف لا ينون، فيهود مراده القبيلة، فيكون فيه العالمية وقبيلة، فيكون إيه؟ يهود، ما يقال يهود أبدا. وهذا معروف يعني في اللغة العربية، كذلك الاسم الذي لا ينصرف لا ينون أبدا. مثلا إبراهيم تقول جاء إبراهيم ورأيت إبراهيم ومررت بإبراهيم، واحد يقول إبراهيم أو إسماعيل، هذا ما يصح، بخلاف الاسم المصروف. مثلا خالد تقول جاء خالد ورأيت خالد ومررت. محمد كذلك، مساجد كذلك ممنوع من الصرف، فهذا تقريبا إيه؟ يهود بضمة واحدة، ولا يجوز إيه؟ تنوينه، لأنه ممنوع من الصرف، لأنه اسم للقبيلة. أسلموا تسلموا، يعني إذا دخلت في الإسلام فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم. وكان على كل حد بيننا وبين الرسول عهد، ما يقولوا يا محمد، بخلاف الكفار يقولوا يا محمد. وهذه لقب يعني كنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يتكنى بها في عهد رسوله. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن أسلموا تسلموا، إذا أسلمتم تصيروا إخواننا وأحبابنا، وتصير لكم مع المسلمين وعليكم مع المسلمين كإخوان. فقالوا قد بلغت يا أبا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد. فقال لهم الثالث، فقالوا اعلموا إنما الأرض لله ورسوله، الأرض هذه المدينة وكل البلاد لله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبيع، يعني يبيع شيء وينتقل من إيه؟ من المدينة إلى غيرها، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. فبالفعل ما فعلوا شيء. ثم بعد ذلك أمر رسول الله أول بإجلاء بني قينقاع، ثم بني النضير، ثم بني قريظة، فبقت المدينة ما فيها هؤلاء، وجميع أموالهم التي كانت في المدينة سارت لرسول الله ولأصحابه، منها أموال بني النضير وكانت كثيرة، وأموال كذلك بني قينقاع كانت كثيرة. فاستفاد المسلمون إيه؟ من هذه الأموال، وصار فيه قوة للإسلام وقوة للمسلمين. وهذا تقريبا معناه أريد أن تعترفوا أني بلغت. وفي هذا الحديث استحبابه تجنيس الكلام، يعني إيش معنى تجنيسها؟ أسلموا وتسلموا، زي السجع، زي السجع. والسجع إذا كان بدون تكلف ممدوح، والسجع الذي فيه تكلف وفيه يعني إظهار هذا ما يصح. ولذلك الرسول كان نهى عن السجع، يعني كما جاء في الحديث كيف أغرب من لا استهل ولا صرخ ولا كذا ولا أكل، هذا قال سجع كسجع الجاي. وأما إذا جاء كذا بطبيعته كما هو في القرآن الآن موجود، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخر، تجي سور كلها تقريبا على ما فيه شيء يعني ممدوح هذا. طيب وكذلك الخطب وكذلك وأما الذي يأتي بتكلف فهذا هو الممدوح المذموم. وهو من بديع الكلام وأنواع الفصاحة. وأما إخراجه صلى الله عليه وسلم اليهود من المدينة فقد سبق بيانه واضحا في آخر كتاب الوصايا، وقول صلى الله عليه وسلم الأرض لله ورسوله معناه مالكها والحكم فيها، وإنما قال لهم هذا لأنهم حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكره ابن عمرو في روايته التي ذكرها مسلم بعد هذا. وعن ابن عمر أن يهود بن النضير وقريضة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بن النضير وأقر قريضة ومن عليهم، حتى حاربت قريضة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالا بين المسلمين. وفي هذا أن المعاهد الذمي إذا نقض العهد صار حربيا، كان أول يعني غير محارب، فإذا نقض العهد يصير إيه وله المن على من أراد منه، وأنه إذا نقض العهد خلاص صار حربيا يقتل، ها وأقل ما يكون يرق، إذا كان هذا يرق يصير رقيب، انتقض عهد، وإنما ينفع المن فيما مضى لا فيما يستقبل. وكانت قريضة في أمان، ثم حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد وظاهروا قريشا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل هذه وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصهم، وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصهم وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فهذه الآية في سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب، وأنزل لأنه كان لهم يعني حصون فظنوا أنهم تمنعهم، كما أن بني قريظة بني النضير كذلك كان لهم حصون، وإلى سنوات كان باقي يعني حصن، مثلا كعب بن الأشرف كان باقي، بس لحين لما سارت الطرق الجديدة هذه ذهبت أبد. فنزلوا على حكم الله، ثم بعد ذلك الرسول جعل لسعد بن معاذ وكان سيد قبيلة الأوس نعم يحكم فيهم، فجاء سعد وحكم فيهم بحكم الله فوق سبع سنوات، قال يقتل الرجال البالغين وتسبى الذراري والنساء، فقال الرسول لقد حكمت فيهم بحكم الله فوق سبع سماوات، فأيد وهذا في دليل على أن للحاكم الشرعي مثلا زير الرسل له أن يجعل الحكم لشخص عدل مسلم، وإلا هو الحكم للرسول، فقام الرسول قال لسعد المعاد احكم فيهم، فراح وظن أنه يمكن يجاملهم مثل ما جامل نعم عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول لما أراد الرسول يعني يجلب يقتل بنو قينقاع، ذهب في ساعة قبيلة تقول من قبائله، فطلب من الرسول وشفع فيهم على أنهم يخرجوا من المدينة، وكان هذا فهم كذلك كانوا ظنوا هؤلاء بنو قريظة كذلك يشفع فيهم، هذا مسلم خالص، وهذا كان منافق، فلذلك هذا فلذلك جاء أتى بأبيات يعني يمدح فيها هذا. وكانت قريظة في أمان، ثم حاربوا رسول الله ونقضوا العهد وظاهروا قريشا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيم، إيش الصياصيم؟ معناه الحصون، زي القلاع، وقذف في قلوبهم رأي يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي، فاعتبروا يا أولي الأبصار، تقتلون فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. هذا وهذه تقريبا في هذه السورة، وبنو قينقاع وبنو النضير في سورة الحشر، وهذا في أول في سورة البقاء في سورة آل عمران تقريبا أو في نفس السورة. وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا الضحاك بن محمد عن ابن جريج حول الإسناد وقال حدثنا محمد ابن رافع، واللفظ له حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فلذلك عمر نفذ هذا، أخرجهم من المدينة وأخرجهم من كل البلاد حتى لا أدع إلا مسلما، وهذا كان فعله عمر، ولكن ذهب وتغير هذا الآن. وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا روح ابن عبادة أخبرنا سفيان الثوري، وحدثني سلمة بن أشعث، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل وابن عبد الله كلاهما عن الزبير بهذا الإسناد. ثم ذكر باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم، فهم نزلوا أول على حكم من؟ على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يأتي سعد بن معاذ ويحكم فيهم، فسعد بن معاذ عدل يعرف، فحكم فيهم بأن يقتل الرجال البالغين وتسبى النساء والذراري، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الملك، وفي رواية لقد حكمت بحكم الله، وفي رواية كان لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماواته، وهذا في دليل على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، وأن الله عال على خلقه، ليس مختلط بالقوم كما بعض الناس اللي فسروا وهو معكم أينما كنتم، فهذا في معكم يعني معكم بعلمه، بعلمه وسمعه وبصره، كل واحد ربنا معاه بعلمه وسمعه وبصره، يسمعه ويبصره ويراه. وأما الذات فهذا تقريبا صفات الرب سبحانه وتعالى، ولذلك في آيات تثبت هذا في كثير، الرحمن على العرش استوى على وارتفع، على وارتفع، وهذا موجود في صحيح البخاري، صحيح البخاري قال عن أبي العالية عن جاء عن جاء عن مثلا عن مجاهد بن جبر عن أبي العالية عن عبد الله بن عباس استوى على وارتفع، جو بعض الفرق الإسلامية قالوا يعني استولى، وهذا غلط. وكثير آيات بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، وجاء في أحاديث كذلك، نعم يصعد إليه أهل السماء، فلذلك هذا هو الصحيح، وإن كان يعني بعض الفرق الإسلامية يعني في هذا يعني غلطوا في، وهذا دليل على باب جواز قتال من نقض العهد. فالرسول الله قتل بني قريظة، كانوا تقريبا حول 600، كلهم دول قتلهم، حفر لهم حفرة هنا في المدينة، وكل واحد يؤتى به، فكان يأخذ واحد واحد، واحد منهم قال للثاني ايش بغي يساوي، قال ما عندك فكرة انت، ما تشوف واحد راح ولا ما بيرجع، معناه القتل خلاص. ومعلوم الانسان لما تمسك الدولة ما يقدر يساوي شيء، حتى في عصر هذا الجماعة اللي يبيعوا الخمور واللي يبيعوا هذا واللي يبيعوا المخدرات ابدا يعرف نفسه انه معلوم، وكذلك الحق يبين. وجواز انزال اهل الحصن الذي هذا على حكم حاكم، فانزل الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم سعد بن معاذ بشرط اهل للحكم، فهو اهل الحكم فحكم فيهم بهذا الايه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن المثنى وابن بشار والفاظه متقاربه، قال ابو بكر حدثنا غندر عن شعبه، وقال الاخران حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن سعد بن ابراهيم قال سمعت ابا امامه بن سعد بن حنيف قال سمعت ابا سعيد الخدري الصحابي الجليل قال نزل اهل قريبه على حكم سعد بن معاذ، فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى سعد فاتاه على حمار، فأتاه على حمار هذا، فلما دنا قريب، وبعض الروايات يعني فمعناه أن الرسول كان محاصر بني قريظة هناك وأرسل إليه أنه كان مريض، نعم، وهذا فأتى فقال أنزلوا، معلوم أنه كبير، وكان أصيب في أكحله، وبعد ذلك انتقض عليه الجرح فمات، انتقض عليه الجرح فمات، وهو دعا بدعوة أنه يحب أن يكون من المجاهدين ويحب أن يحصل له الشهادة، فأعطاه الله الشهادة، لأنه إذا إنسان جرح في سبيل الله ثم كان هذا الجرح سبب موته يصير شهيد، وإلا هو ما مثلا ضرب بالسيف ومات رأسا، وكان هو يتمنى ذلك، ولذلك حصل له ذلك. وكان هم بنو قريظة كانوا يظنون أنه أنه يعطف بهم، ويقول مثل ما قال عبد الله بن أبي بن سلول فينجو من القتل ويجلى من المدينة، لكن هو كان مؤمنا صالحا ما فعل مثل ما يفعل عبد الله بن أبي بن سلول. فلما دنا قريبا من المسجد، المراد هنا المسجد، بعضهم فسر المراد مسجد رسول الله، والصحيح لا، المسجد الذي كان الرسول حاصر بني قريظة في المحل، مثلا الرسول حاصر بني قريظة كان في الجهة الشرقية، في دحين جبل يسمى جبل قريظة في هذه الجهة، فهو في هذا المكان أبو الرسول ساوى مسجد هناك، المسجد يعلق لي المسجد ومسجد مطور مو لازم يبنى، فهذا المراد بالمسجد ليس المراد بالمسجد، هذا هو أصح الأخوان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، ليش قوموا إلى سيدكم؟ لأن لم ينزلوه، وهذا فيه دليل، مثلا إذا إنسان جاء فلا بأس أن الإنسان يقوم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءت فاطمة يقوم لا ويقبلها وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بذلك، إنه أو خيركم. ثم قال إن هؤلاء نزلوا على حكمك، إن هؤلاء طلبوا نزلوا على حكمك، قال تقتلوا مقاتلتهم جميع الذين يستحق يعني البالغين يقتلوا وتسبى ذريتهم، حكم فيهم بحكم الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الله، أبدا قال الرسول أنه بحكم الله، قال قضيت بحكم الملك، المراد بالملك المراد الرب سبحانه وتعالى، ومن أسمائه الملك، والله الذي لا إله إلا هو الملك، والمخلوق يسمى ملك، ملك زائل. فين الدول اللي كانوا ملوك؟ فين الدولة الأموية؟ فين الدولة العباسية؟ أما ملك الله فهو دائم. ولذلك ولم يذكر المثنى، وربما قال قضيت بحكم الملك. وتقريبا هو ما يمكن أظن نوقف على هذا الباب، والحمد لله رب العالمين. نعيد هذا باب جواز قتل من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحسن على، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، لأن الأحاديث طويلة شوية.